صلى الله إليك، عند الكلام على سب المسلم جاء هذا السؤال: ما حكم سب أهل البدع على المنابر بألفاظ قبيحة والاستهزاء بهم؟ القبح، القبح والكلام البذيء هذا ما يصلح. المسلم ليس بالفاحش والبذيء، وإنما يمكن أن يبين حالهم يعني حتى يحذر، حتى يحذر منهم، وحتى لا يعني يغتر بهم أحد من الناس. أما كونه يأتي بعبارة يعني بذيئة وعبارات سيئة قبيحة يعني يتجاوز فيها الحدود، فهذا يعني لا يسر. وأيضا هذا يعني قد يكون سببا في أنه يعامل هذه المعاملة، والله عز وجل نهى عن سب الآلهة